أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في وسائل الإثبات الإجتهادي، ومن جملة الصغريات لهذه الوسائل التواتر. التواتر بحث في علوم متعددة، بحث في المنطق، وبحث في الدراية، وبحث في علم الأصول. فهل التواتر عليكم السلام، فهل التواتر في هذه العلوم الثلاثة كله بمعنى واحد، أم أنه يختلف معناه والاصطلاح فيه بين علم وآخر؟ الظاهر أنه يوجد اصطلاحان للتواتر بعد المدلول اللغوي لهذه الكلمة، فإن التواتر في اللغة معناه اتيان شيء بعد شيء مع وجود فاصل زمني، أما الاتيان بعد الاتيان بدون فاصل زمني يسمى في اللغة تواصل. فالتواتر غير التواصل، الاتيان بعد الاتيان من دون فاصل زمني تواصل، والاتيان بعد الاتيان مع فاصل زمني تواترا. ومنه قوله تعالى: وجاءت رسلنا تترى، يعني فصول بعد فصول لكن مع فاصل زمني. هذا في اللغة. أما في العلوم الثلاثة التي أشرنا إليها، فالظاهر أن للتواتر اصطلاحين: اصطلاح منطقي واصطلاح في علم الدراسة. وعلماء الأصول أخذوا الاصطلاح المنطقي، أما في علم الدراية الخبر في علم الدراية ينقسم إلى أقسام ثلاثة، بينما الخبر في علم الأصول ينقسم إلى قسمين: الخبر في الأصول إما هو خبر واحد وإما هو خبر متواتر. نعم، قد يوجد خبر يسمى في الاصطلاح الأصولي خبر واحد لكنه ملحق حكما للمتواتر. أما في علم الدراية الخبر ينقسم إلى واحد ومستفيض ومتواتر، فيوجد واسطة في الموضوع لا في الحكم بين التواتر وبين الآحاد، وهو الأخبار المستفيضة. فخبر الواحد في علم الأصول هو كل خبر لا يفيد العلم بمضمونه، كل خبر لا يفيد العلم بصدوره، سواء كان واحدا الوحدة الشخصية أم كان أكثر من واحد، حتى لو كان أربعة خمسة، حتى لو تكثر العدد فيه، لكن بشرط أن لا يصل إلى درجة يفيد اليقين، فيبقى يسمى في الاصطلاح الأصولي بخبر الواحد. أما لو تكثر الخبر وكان تكثره موجبا لحصول العلم فيسمى بالخبر المتواتر. في الأصول يوجد عندنا أخبار آحاد تفيد العلم، تفيد اليقين، كأخبار الآحاد المحفوفة بالقرآن. هذا اصطلاحا وموضوعا هو خبر واحد، لكن حكما ملحق في الخبر المتواصل. ولذا نجدهم يقسمون الواحد إلى واحد مقرون بالقرينة القطعية وإلى غير ذلك. إذا خبر الواحد الذي يفيد العلم لقراء محفوف به لا يدخل في ضمن التواتر الاصطلاحي موضوعا، نعم يشترك معه حكما، واضح هذا الشيء. في التواتر ليس معنى التواتر أن كل خبر يفيد اليقين، بل لابد أن يكون هذا اليقين ناشئا من الكثرة. فخبر واحد المحفوف بالقرينة وإن كان يفيد اليقين، إلا أن اليقين فيه لم ينشأ من العامل الكمي من الكثرة العددية، وإنما نشأ من القرينة. فلذا هو موضوعا في الاصطلاح هو خبر واحد وليس بخبر متواتر. فعلى هذا الاساس بلحاظ الموضوع لا يوجد في الاصطلاح الاصولي واسطه بين التواتر وبين الاحاد، فللخبر موضوعا اما متواتر واما خبر واحد. فالمستفيض اصطلاح علم الدرايه عندما يقولوا هذا خبر مستفيض يقصدون اصطلاح علم الدرايه، اما في الاصطلاح الاصولي المستفيض من اخبار الاحاد. هذا بلحاظ الاصطلاح. فعلماء الاصول اخذوا الخبر المتواتر من نفس التواتر الذي بحث عنه في المنطق في ضمن البديهيات الست، لأن واحد من البديهيات الست عبارة عن القضية المتواترة التي تنشأ من الإخبار، والتي عرفت في المنطق بأنه ماذا؟ بأن يكثر المخبرين إلى درجة يستحيل عادة أن يتواطؤ على الكذب. فهذه هي القضية المتواترة، والأصول لم يشد عن ذلك في تعريفه للخبر المتواتر. فالإخبار كالإخبار عن وجود مكة فإنها تكثرت بدرجة ماذا؟ يمتنع عادة تواطؤ المخبرين على أي شيء على الكذب. هذا لا خلاف فيه، وإنما الكلام في منشأ عدهم للقضية المتواترة من اليقينيات، أن القضية المتواترة عندهم من القضايا ماذا؟ اليقينية. لأن اليقينيات تنقسم إلى قسمين، يقينيات بديهية ويقينات نظرية. فالقضية المتواترة عندهم من القضايا اليقينية البديهية، ولذا جعلت من أصول البرهان. يعني البرهان يتركب من أي قضايا حتى يكون برهان؟ لا بد أن يتركب من القضايا البديهية فاحل إذن يسمى برهانا، وتكون النتيجة على فرض تمامية هيئة القياس تكون النتيجة ماذا؟ يقينية. بخلاف مثلا لو تركب القياس مثلا من المشهورات أو من الخطابيات أو من المغالطات ونحو ذلك، فإن النتيجة لا تكون قطعية ويقينية. هذا إلى الآن لا خلاف فيه، أما لماذا كانت من اليقينيات؟ ما هو منشأ استفادة اليقين من القضية المتواترة؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن الذي يفهم من المنطق الصوري أو الذي يعبر عنه بالمنطق الأرسطي، هذا سمي بالمنطق الصوري. نعم بلي، لأن أكثر اهتمام المنطق الصوري بماذا؟ بصورة القياس، بهيئة القياس. هذا الأكثر الاهتمام العرف أو منشأ في استفادة اليقين في القضايا المتواترة باعتبار أن المنطق الصوري أرجع القضية المتواترة إلى مقدمتين، إلى صغرى وكبرى. المقدمة الأولى التي تشكل الصغرى عبارة عن أنه في مسألة مكة موجودة مثلا يوجد عدد كبير من الإخبارات، وهذه الصغرى من أين هو؟ من أنواع القضايا؟ من القضايا الحسية. سمعنا مجموعة كبيرة من الناس يخبرون ترى يوجد مكة، هذه الصغرى، فكثرت الإخبارات عن وجود مكة. القضية الثانية بمثابة الكبرى، كلما تكثرت الإخبارات إلى درجة كبيرة فيمتنع تواطؤ المخبرين على الكذب. ماذا ينتج؟ أن الذين أخبروا بوجود مكة يمتنع تواطؤهم على الكذب. حتى يمتنع تواطؤهم على الكذب لابد أن نسلب الطرف النقيض احتمال الخلاف. إذا سلبنا احتمال الخلاف عن قضية مكة موجودة ماذا تصبح؟ عندما تسلب احتمال الخلاف ماذا تصبح؟ الحالة النفسية التي لا يوجد فيها احتمال الخلاف ماذا تسمى؟ يقين. تصبح عندنا يقين بوجود مكة. فإذا بمقتضى هاتين المقدمتين ماذا؟ ثبت أن القضية المتواترة قضية ماذا؟ يقين. لكن لا بد حتى تكون هذه القضية من القضايا اليقينية البديهية، لا بد أن تكون كلا المقدمتين من القضايا البديهية. وإلا لو كانت إحدى هاتين الصغرى أو الكبرى نظرية، الذي يتولد من النظر يستحيل أن يكون بديهيا، مع أنهم عدوا القضية البديهية في قسم القضايا القضية المتواترة عدوها في قسم القضايا ماذا؟ البديهية. فلا بد أن تكون كلا المقدمتين بديهية. خب أما المقدمة الأولى واضحة لأنها من القضايا الحسية فتدخل في إطار المحسوسات، والمحسوسات إحدى القضايا الست البديهية. أما القضية الثانية فلا بد ماذا؟ فلا بد أن نجعلها أيضا قضية بديهية. الذي يظهر من الكتاب أن هذه القضية التي بمثابة الكبرى قضية أولية، قضية أولية يعني نظير الكل أعظم من الجزء، التي عرفت في المنطق بأنه الذي يكفي في تصور طرفيها للجزم بها. هذا الذي يظهر من الكتاب للوهلة الأولى، لكنه في الواقع كأن المصنف خالف الاصطلاح ويقصد من القضية الأولية هي القضية البديهية التي تنقسم إلى ستة أقسام. لا خصوص الأولية التي هي واحدة من الأقسام الست، لأن القضايا البديهية الستة ما هي؟ الأولية، الأوليات، الحسيات، الفطريات، التجريبيات، بعد المتواترات، بعد المشاهدات تدخل في أمر حسية. المهم لا نتعلم عقلات لنا في اول الصباح. فالقضية الاولية هي في الحقيقة قسم من القضايا البديهية. فهل كلما تكثر العدد يمتنع تواطؤهم على الكذب مثل الكل اعظم من الجزء؟ الظاهر ان مراد المصنف من الاولية هنا البديهية. والوجه في التسمية ان البديهيات باعتبار هي اساس العلوم، هي الاوليات التي تنحل بها النظريات، فلذا اطلق عليها اسم الاوليات. ولكن لم يشخص من اي نوع الى الان. فاذا لابد ان تكون القضية الثانية التي هي بمثابة الكبرى ان تكون من البديهيات، والا لو كانت نظرية لما كان هناك وجه لتسمية القضية المتوافرة في ظل البديهيات. هذا هو التصور الذي يراه المنطق الصوفي، وهذا التصور له نظير عندهم، نظيره في القضايا التجريبية. التجريبيات التي تعد من البديهيات أثبت أيضا تتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى وهي هذه التجربة التي يقوم بها الإنسان، وهي أنه جربنا حبة الإسبرين، كل من تناولها ماذا؟ شفي من الصباح. هذه بمثابة الصورة، وهذه تعتمد على أمر حسي. ثم عندنا كبرى أيضا، وهي أنه لو كان الشفاء اتفاقيا الاتفاق لا يكون دائما. أما الصغرى فواضح أنها بديهية، وأما الكبرى لا نستطيع أن نبني على أنها أيضا تجريبية. ليه؟ لأن التجريبية إذا رجعت إلى قضية تجريبية ماذا؟ لا تكون هناك نتيجة، لا يستدل على التجريبية بالتجريب. فلا بد أن تكون بديهية غير التجريبيات، أولية أو وجدانية أو نحو ذلك من البديهيات الأخرى، أو فطرية أو نحو ذلك، ولكن لا يمكن أن يكون قضية تجريبية. فإذا هذه الكبرى في كلا القضيتين المتوافرة والتجريبية ترجع في الحقيقة إلى قولنا الصدفة لا تتكرر. في القضية التجريبية واضح، لو كان تقارن حبة الإسبرين مع شفاء وجع الرأس لهذه المرات الكثيرة لكان يعني ذلك أن الصدفة والاتفاق تكرر. أما في القضية المتواترة ليش ترجع إلى قضية الصدفة لا تتكرر؟ باعتبار أنه لو كان المخبر الأول كاذبا كان له مصلحة في الكذب، والمخبر الثاني كذلك، والمخبر يعني اتفق في عالم الخارج وتوافقت مصالح جمع كثير من الناس على الكذب، هذا التوافق صدفة والصدفة لا تتكرر. فإذا الكبرى التي تتوسط للوصول إلى القضية المتواترة والتجريبية نرجعها إلى أن الصدفة لا تتكرر. والمصنف يرى أن قضية الصدفة لا تتكرر لا بد أن ترجع في الحقيقة هي بنفسها قضية تجريبية، لأن مرجع هذه القضية الصدفة لا تتكرر أنه جربنا وعشنا مئات السنين وما وجدنا صدفة تكررت بهذا الكم الهائل. فنرجع ذلك إلى التجربة، فترجع حينئذ القضية التجريبية إلى قضية تشريفية. لذا المصنف يرى رأيا آخر في القضية المتواترة والقضية التشريفية، وفرق وجوهر الفرق بين طريقة المصنف وطريقة القوم أن القوم جعلوا اليقين في القضية المتواترة والتجريبية من قسم اليقين الموضوعي الاستنباطي، قسمنا في الدرس السابق اليقين الموضوعي إلى قسمين، يقين موضوعي استنباطي ويقين موضوعي ماذا؟ استقرار. اليقين الموضوعي الاستنباطي هو اليقين الذي يعتمد على القياس، ونلاحظ أننا أرجعنا القضية المتواترة إلى قياس مركب من صغرى وكبرى. إذن اليقين في القضية المتواترة والتجريبية بنظر المنطق السوري أنه يرجع إلى اليقين الموضوعي الاستنباطي، أما المصنف يخالفهم جوهريا في ذلك، لأنه يقول نسلم بذلك لكن نغير إحدى المقدمتين. لا، فلا يرجع إلى اليقين الموضوعي الاستنباطي، بل يرجع إلى اليقين الموضوعي الاستقرائي. بعد استفادة اليقين من القضية المتواترة والتجريبية يرجع إلى ماذا؟ إلى ما يسمى بحساب الاحتمال الذي مرجعه في الحقيقة إلى الاستقراء لا القياس. توضيح ذلك بشكل مبسط، شوف معالم هذه النظرية بشكل وحدود هذه النظرية بشكل مفصل، اشكالات عليها، نقض وإبرام، لا أتصور سيتحمله هذا البحث في الحلقة الثالثة، وإنما يحتاج إلى دراسة أعمق، قراءة في نظريات المصنف رحمة الله عليه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. فغرضنا فقط هنا أن نوضح ما ذكر في هذه الحلقة بشكل مبسط. توضيح ذلك أنه في القضية المتواترة مثلا تراكمت واجتمعت مجموعة كبيرة من الإخبارات، كل مفردة من هذه المفردات بمعنى كل خبر من هذه الإخبارات لا شك ولا ريب يشكل قيمة احتمالية لكل من الصدق والكذب. فالآن أي مخبر يأتي من الخارج يقول لنا تمطر السماء في الخارج، لإخباره هذا كشف ما درجة مئوية نحسب أن يكون صادقا، وفي مقابل هذه الدرجة التي نحتمل أن يكون صادقا نحتمل أن يكون كاذبا، لأن الصدق والكذب على طرفين نصير. فإذا كان صادقا بدرجة 50% فهو كاذب بدرجة 50%، إذا كان صادقا بدرجة 60% فهو كاذب بدرجة 40%، ويستحيل أن يكون كاذب بدرجة 60%، لأنهما على طرفين نقيض. إذا كل مفردة من هذه المفردات الكم الهائل الذي وصل إلينا عن الإخبار بوجود مكة تشكل قيمة احتمالية للصدق، وفي قبالها قيمة احتمالية للكذب. ولما اتحد المصب في هذه الإخبارات، مصب هذه الإخبارات ما هو؟ عبارة عن وجود مكة، هذا مصب الإخبارات. لما اتحد مصب الإخبارات فبالبداهة الذي يتضاءل هو احتمال الكذب، فإذا كان احتمال الكذب يتضاعف فلا بد أن يزيد احتمال الصدق لكون الصدق والكذب في مرتبة واحدة، فإذا تضاعف أحدهما ارتفع الآخر ككفتين الميزان. لوحدة المطلق فمن البداية أن الذي يتضاعف ماذا؟ هو احتمال الكذب، لأنه إذا كان في الإخبار الأول نسبة مثلا 40% صادق، الإخبار الثاني لوحده 40% صادق، عندما يجتمعا سوف تزداد القيمة المئوية للصدق، لا تبقى 40% لوحدة المصاب. نعم لو اختلف المصاب، يبقى 40% على حاله. ومن هنا سوف يأتي معكم في المستقبل أن الميرزا النائلي رحمة الله عليه أنكر حصول اليقين مما يسمى بالتواتر الإجمالي، سوف يأتي في المستقبل. أقول لأنه ما في وحدة مصاب. أما الآن نتكلم عن هذا، الأول قال توجد مكة والثاني قال توجد مكة، ما يسمى بالتواتر اللفظي الذي سوف يأتي. فوحدة المصاب سوف تزداد النسبة المئوية لاحتمال الصدق. فإذا رادف ذلك إخبار ثالث أيضا سوف تزداد النسبة المئوية لاحتمال الصدق، وكلما ازدادت النسبة المئوية لاحتمال الصدق سوف تتضاعف النسبة المئوية لاحتمال الكذب. إلى أن تتكثر الإخبارات بدرجة إما أن يلغى احتمال الكذب بالكلية، وإما أن يصل إلى نسبة مئوية ضئيلة كواحد في المليار مثلا لا يبالي بها العقل البشري، لأنه لا يبالي بها العرف، لا يبالي بها العقل البشري. وإن كان مقتضى التحقيق هذه العبارة خطأ، أن يصل إلى نسبة مئوية إما صفر وإما نسبة مئوية ضئيلة، لا دائما يصل إلى نسبة مئوية ضئيلة، لا يصل إلى درجة الصفر أيضا، لا بد أن يبقى هناك قصر كسر مئوي بالبرهان، لكن محله ليس سببنا. فبناء على ذلك، نستفيد اليقين من التواتر، وعلى ذلك يقاس مسألة، التجريبيات. فهذا في الحقيقة لا يرجع إلى ماذا؟ إلى قياس، إلى يقين استنباطي، وإنما يرجع إلى يقين استقرائي. والجوهر الفرق بينهما أنه على رأي المنطق الصوري كانت تلك النتيجة التي توصلنا إليها مستقطنة في غل الكبرى، لأن الكبرى ماذا تقول؟ كلما حصل كذا فلا يتكرر، واحد من مصابيحه التواتر، هذه الكبرى تنطبق على التواتر. بينما خل على رأي المصنف بمقتضى كونه من قبيل اليقين الموضوع الاستقرائي النتيجة التي نتوصل إليها أعم من المقدمات، وهذه طبيعة الحال في القياس في المنطق في اليقين الموضوعي الاستقرائي كما ذكرنا في الدرس السابق. فإذا يكفي استفادة اليقين من القضية المتواترة على ما يسمى بحساب الاحتمال. هذا تقريبا خلاصة البحث في هذا المطلب في العبارة عن بعض الأمور المصادر. التواتر الخبر المتوافر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتوافرة مستنتجة من مجموع مقدمتين. ما هي هذه العبارة؟ ما هو مدى دقة هذه العبارة؟ فإنه يستنتج من هذه العبارة أن النتيجة النهائية والحصيلة النهائية أن المصنف لا يقتضي هذا التعريف للقضية المتوافرة. ليش؟ لأن القضية المتوافرة هذا التعريف للقضية المتوافرة يبتني على أن يكون التوافر يفيد اليقين على أساس اليقين الموضوع الآن استنباطي لأن يستنبط المقدمتين. وبما أنه لا يرتضي هذا الشيء فإذا لا يرتضي هذا التعريف الذي يدل على هذا الشيء. تفهمنا؟ فلا بد أن يبرز لنا تعريفا آخر، ولكنه لم يأتي بتعريف آخر إلا اللهم إلا أن يقال بأن التواتر هو تكثر الإخبارات بدرجة تفيد اليقين بمقتضى حساب احتمال، يعني يكون تعريفا مستنتجا من مفاد كلام المصنف. إذا كان يقبل بكل المقدمتين فيرجع إلى أنه يعتمد على القياس. تفهمنا؟ يعتمد على القياس. إحداهما بمثابة الصغرى، اللهم إلا أن يقال حينئذ أن الكبرى فقط عند المصنف ليست من الأوليات الست، وإنما هي من دليلها اليقين الاستقرائي. تفهمنا؟ إحداهما بمثابة الصغرى ويتواجد عدد كبير من المكبرين، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواصوهم على الكذب. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، ومن هنا عد المتوافرات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان، لأن مقدمات البرهان إما أن تعتمد على هذه الست وإما أن تعتمد على قضايا نظرية استنتجناها من هذه القضايا الست. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتوافرة يشابه تماما تفسير المنطقي نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست، فإنه يرى أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات وهذه قضية حسية، والأخرى بمثابة الكبرى ولأن الاتفاق لا يكون دائميا بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية. لا أعتقد أن المفصول قضية عقلية أولية بمعنى في مقابل الست. بل المقصود من الأولية يعني التي تحصل في العقل أولا وبالذات بلا حاجة إلى توصيف شيئا آخر، فتكون أعم من الأولية بالاصطلاح المنطقي. ولا يمكن في رأيي أن تكون ثابتة بالتجربة لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتوافرة، طبعا ولله سلامي مجال واسع لأن هذا الشيء الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه وينسبه إلى المناطق هذا شيء استنتاجي منه، يعني هو استنتج أن المنطق السوري أثر يقوس، ولما في تصريح في كتب المنطق بهذا البحث، فلذا قد نوافقه في الاستنتاج وقد نخالفه. يعني هذا الكلام في حد ذاته هو كلام نظري لأنه يبني على الاستنتاج، لأنه لا يوجد تصريح من قبل المناطق في هذا الشيء، فقد يقال عند هذا الاستنتاج الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه يوجد في كلمات المناطق ما يدل على خلافه. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة وتشاهد على ذلك الآن إلى تراجع في قبل المصنف رحمة الله عليه في مسألة يعبرون بتراكم الظنون، فنلاحظ أن جمع من علماء الأصول بل وعلماء الفقه وعلماء الدراية صرحوا بأن اليقين في التواتر قائم على أساس تراكم الظنون. وعندما جاء جمع من علماء الأصول أرادوا أن يثبتوا اليقين في الإجماع على أساس نظرية تراكم الظنون، جاء البعض وأشكل عليهم أن نظرية تراكم الظنون نسلمها في التواتر لا نسلمها في الإجماع، فكأنه يوجد اتفاق بينهم على أن التواتر قائم على أساس تراكم الظنون، وإنما الخلاف أن الإجماع هل يلحق بالتواتر أو لا يلحق ماذا بالتواتر، ففرقوا أبرزوا نكتة للتفريق بين الإجماع والتواتر، بمقتضى هذه النكتة صح أن نستفيد اليقين من التواتر على أساس تراكم الظنون، ولم يصح أن نستفيد الظنون من التراكم على أساس ماذا تراكم الظنون. صرح بذلك مثلا النراقي رحمة الله عليه في عوائد الأيام، الميرزا النائيلي في فوائد الأصول وغير هؤلاء. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية بأن كذب المخبر، ماذا يعني؟ يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع. وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان مع الاقترانتان الثالث والثلاثة مع الاقترانتان الرابع وهكذا. على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة. شوف مرة لن يظهر مجموعة مثلا كل من في هذه الغرفة يظهر ويخبر خبر معين، هذا إذا اتفقت مصالحهم على الكذب لا يكون من باب أن الصدفة تكررت لأن ظروفهم وأحوالهم واحدة، بخلاف ما لو أخبر عن هذه الحادثة ماذا أشخاص متعددي المشارب من كل حد وصوب، اتفقنا؟ فحينئذ هنا لابد أن يكون معتمد على أن الصدفة تكررت. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس في المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتها. ليش؟ لأنها يقين استنباطي. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، وأن الاعتقاد بها في القضية التجريبية والمتواترة نشأ من حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية. يعني البعض يحاول أن يقول حساب الاحتمال غير تراكم الظنون والقيم الاحتمالية، أنا أعتقد بأنه نفسه هذا الشاهد أن المصنف يرى ذلك حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية. طبعا مراد من الاحتمالية ماذا؟ لا الاحتمال في مقابل الظن، مراد بالاحتمال مطلق الكشف الكثيرة في مصب واحد، فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية، ومن المحتمل بطلانها بإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، ومن المحتمل بطلانه، أي أن قرينة إن كان اقتران وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى صدفة. فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية وزاد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، وكلما زاد احتمال الصدق سوف يتضاءل احتمال وتناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا كما ذكرنا. ليش الصفة لا تتكرر؟ لأنه شاهدنا في الخارج وجربنا وجدنا أن الصفة لا تتكرر. لا، مقصود من الصدفة يعني عدم علية إحدى الحادثتين للأخرى. تفهمنا؟ الآن أنت تذهب إلى مكان وأنا أذهب إلى نفس المكان، هذا من باب الاتفاق، هذا المقصود بالصدفة. إحدى العلتين ليس إحدى الحادثتين ليس إلا للحادثة الأخرى. فلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول يقين، ومن هنا نجد هذا يدلل على ذلك بشاهد. نقول الشاهد على ذلك أن مبنى المحققين من العامة والخاصة على أن القضية المتوافرة لا يشترط فيها عدد محدد. لا نستطيع أن نقول لك 100 خبر أو 50 خبر، وإن كان بعض من لا يلتفت إلى نظره من أبناء العامة حتى على عند المحققين منهم أشكلوا على مثل هذه المباني، قد اختلفوا في تحديد عدد معين. جماعة عددوها بعدد أصحاب بدر، جماعة عددوها مثلا بالأربعين، وهكذا. وكل واحد تمسك بأدلة من باب تمسك الغريق بلحيته. شنو الغريق يتمسك بلحيته؟ فعند المحققين من جميع العلماء أن التواتر لا يخضع لعدد خاص. ليش؟ لأنه هناك عوامل أخرى غير العامل الكمي التكثري يساعد في سرعة حصول اليقين أو البطء في حصول اليقين، كما سوف يأتي في العوامل الموضوعية أو الذاتية في ضابطة التواتر عن قريب إن شاء الله. فمثلا لو أخبرك 50 مخبر كلهم من العدول، مثل لو أخبرك 50 مخبر كلهم من الفصاق أو المجهولين بالوجدان، لو أخبرك بحادثة يبعد من الناس من بلد واحد، ليس مثل أن يخبر بهذه الحادثة جمع من الناس من أقطار شتى. مثلا لو جاء 100 شيعي أخبر عن حادثة الغدير، مثل ما لو جاء 100 شخص مختلفي المذهب أخبروا عن حادثة الغدير، لا شك أن الثاني أقوى، لأنه في أشياء يخذ لهم مصلحة بأن يثبتوا حادثة الغدير. بينما الذي أخبر شيعي سني من مكة من المدينة من البادية يحب أمير المؤمنين يبغض أمير المؤمنين عليه السلام من مذاهب شتى، ومع ذلك أخبروا بحادثة الغدير، أيضا هذا له أثر في سرعة حصول اليقين أو في البطء بحصول اليقين. فإذا كان حصول اليقين في القضية المتواترة لا يخضع لعامل كمي فقط، وإن كان العمدة هو العامل الكمي، وإن كان العمدة هو العامل الكمي، وإلا لو ألغينا العامل الكمي لأصبح الخبر المحفوف بالقرينة يدخل أين؟ في الخبر المتواتر. الخبر الواحد المحفوف بالقرينة لو ألغينا العامل الكمي هو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة يفيد اليقين لعامل كيفي وهي القرينة. إذن لا نلغي العامل الكمي، لكننا نقول ليس تمام العلة هو العامل الكمي، هناك أشياء لها دخل لها إعداد في سرعة حصول اليقين أو في البطء في حصول اليقين. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في قضية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن خطأ التواصل إذا كانت إخبارات يبعث في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، مثلا نوع القضية له أثر كما سوف يأتي. لأن لو جاءنا 100 شخص يقول مثلا رأيت رجلا يحرك بيديه ويطير في السماء، ولو جاءت 5 أشخاص تقول رأيت سيارة تدهس شخصا في الطريق فيموت، الثانية ربما يحصل منها اليقين والأولى لا يحصل منها اليقين، لأن نوعية القضية لها أثر في سرعة حصول اليقين وفي البطء بحصول. إما وعلى هذا الأساس نلاحظ أن المفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعث في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة إما لوفاقة المخبر أو لظروف خارجية كنوعية القضية الواقعة التي يخبر عنها، حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. أيضا تختلف باختلاف الشخص، تختلف باختلاف الشخص. مثلا أنا جاي من البيت وسمعت نشرة الأخبار أنه احتمال أن تمطر في قم، فلان جاءني 3 أشخاص قالوا تمطر وصدقهم بسرعة، بينما أنت كنت خالي الذهن بسرعة حصول يقين عندي أسرع منك، فكل ذلك له علاقة في مضافا إلى العامل الكمي. وكذا كل حال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، يعني في القضية الاقترانات المتكررة بين الحادثتين يعني في القضية التجريبية، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصدر واحد، وليس مشتقا من قضية عقلية أولية فتلك الكبرى التي يفترضها المنطق الصوري الضابط للتواتر. والحمد لله رب العالمين.